بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى برحمته واسعة: لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهدم لحقها، ذكر معناها ابن القيم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم للتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم. فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، فإنما دعاهم، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادته شاء أم أبى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، وقوله به قال ابن عباس بالقرآن، وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. عن الفضيل بن عياد: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء عن المؤمنين، وعلى نفيها بغير إذن الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة يعني الآية فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر الذين يخافون رجوعهم إلى الله جل وعلا، وأنه في تلك الحالة لا شفيع ولا نذير من دونه، لا شفيع ولي ولا ولي من دونه. والرسول صلى الله عليه وسلم منذر للخلق كلهم، بعث للعالمين بشيرا ونذيرا، ولكن هذه نذارة خاصة، لأنه كما قال الفضيل ابن عياض: ليس كل من أرسل إليهم ينتفع بالنذارة، وإنما الذي ينتفع المتقون الذين يتقون ربهم ويخافون وقوفهم بين يديه. لهذا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون ذلك اليوم، فهم الذين ينتفعون بالنذارة. ولا ينفي هذا أنه ينذر كل أحد، فهو أرسل للجن والإنس للثقلين كلهم، وقد بلغهم. والنذارة في وقته في كلامه وتبليغه، وبعد ذلك في سنته التي قالها وصحت عنه، وكذلك بكتاب الله، فهو نذير وبشير لكل أحد، يعني يبشر المؤمنين الذين آمنوا به أن لهم قدم صدق عند ربهم، وينذر الذين أبوا قبول ذلك ولم يلتفتوا إليه. والنذارة يقول هي ذكر مواقع الخوف، وموقع الخوف للعصاة، من عصى فهو في موقع خوف أن الله يعاقبه، ولا يلزم أن يكون العقاب عاما، ولا يلزم أن يكون عاجلا، ولكن قد يكون العقاب فيه خفاء على كثير من الناس، وقد يعاقب في تقليب قلبه ويصبح يحب الباطل ويكره الحق، فهذا في الواقع عقاب شديد، وإذا تمادى فيه فهو يتمادى في سلوك الطريق إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. وكل الناس سائرون إما إلى نعيم الله جل وعلا وجزائه، أو إلى عقابه وعذابه. وقد أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وأنذر به، يعني بالقرآن، فكل من بلغه القرآن فقد أنذر. والقرآن معناه يعني إذا علم أن لله كتابا أنزله على رسوله، وأن له رسول أرسله، يجب على كل من سمع ذلك أن يبحث عن الحق فيه، عن الذي يجب عليه فيه. فليس معنى ذلك أنه يجب على الرسول أن يأتي لكل فرد من الناس ويعلمه، لأن الله جعل في الناس عقول، جعل فيهم أفكار، فإذا علموا أن لهم رب خلقهم ويعودون إليه فيجازيهم، يجب أن يبحثوا عن أمره الذي أمرهم به، وعن نهيه فيتبعوا أمره ويجتنبوا نهيه، حتى ينجوا من عذاب الله جل وعلا. وهذه خاصية العقل، فلا بد من هذا، ما أنه يعني يقول حتى يأتيني الرسول، هذا غير صحيح. الرسول جاء للعموم، وإذا آمنت أمة به يعني آمن جماعة به كثيرون، وجب على كل من أرسل إليهم الإيمان به وقامت الحجة عليهم، لأن الجماعة الذين آمنوا به علموا أنه حق وتيقنوا ذلك، فإذا تيقن جماعة أنه حق وجب على الكل أنهم يتبعوه، وليس كما يقول النصارى وغيرهم أن الرسول ما أرسل إلينا وإنما أرسل إلى العرب لأنه بلغتهم، ونحن ما جاءنا رسول بلغتنا حتى تقوم علينا الحجة. وقد قامت عليكم الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم، وكذلك أرسل إليكم وإلى ملوككم الرسل والكتب ينذرهم ويأمرهم باتباعه، وجاهدكم أيضا قاتلكم، فهو رسول إليهم بل إلى كل أهل الحق. وليست هذه الآية دليل لهم، يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، مع أن هذا عموم عام، كل من علم أنه سيموت ويحشر إلى الله فهو يجب أن يؤنذر بهذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا حجة للخلق إلى قيام الساعة، حجة على الخلق إلى قيام الساعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض أو ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، وفي رواية لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله النار، أدخله الله النار. فعلق الأمر على السماع، مجرد السماع، لا يسمع بي، لأنه إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة التي جاء بها، لأنه مكلف بهذا، كلف أن يبحث عن الرسالة ويعلمها، والله أمر بالعلم أولا، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فبدأ بالعلم قبل الأمر بالعمل. فيلزم لكل من يعقل أن يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا، وإلا فيكون العذاب ملازما له لا بد منه. والحجة قائمة على الخلق بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، فلا حجة لأحد أن يقول مثلا ما بلغني أو أن ما علمت أو أن ما أنا ما تعلمت، لأن هذا تقصير منك يجب أن تتلافاه قبل الموت، وإلا لزم العذاب، نسأل الله السلامة. ثم الدليل يعني من الآية للباب أنه قال ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا كان الذين يخافون المؤمنون ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف يكون لغيرهم؟ فإذن هذا عام، كل أحد لا ولي له من دون الله ولا شفيع، فيجب أن يكون المدعو المعبود هو الله، وهو الذي يطلب منه النفع ودفع الضر، وليس مخلوقا يتخذ شفيعا أو يتخذ مثلا وليا يتولى، فإن هذا خلاف أمر الله، ويكون هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأنه اتخذ مدعوا منتفعا به مرجوا غير الله جل وعلا، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. هذا هو معنى الآية التي أرادها المؤلف أن تكون دليلا في هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هكذا أوردها المصنف ونتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا أي بل اتخذوا أي المشركون، والهمزة للإنكار، من دون الله شفعاء أي تشفع لهم عند الله بزعمهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم، وهو الشفاعة لهم عند الله. وقوله من دون الله أي من دون إذنه وأمره، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى. وها هنا الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. وقوله هذه الآيات كلها يعني تدل على وجوب التوحيد لله جل وعلا في الدعاء، ثم يعني الدعاء الذي يعني اتخذوه يعني شفعاء هو طلب النفع وجلب المصلحة التي يزعمون، وكذلك دفع المضرة التي قد تحصل لهم، يجعلون هذا بالوساطة. ولم يقل أحد منهم أن أحدا يملك مع الله شيء، ولكن يقولون أن هؤلاء ليس لهم ذنوب أو أنهم مقربون إلى الله، إن الله رضي عنهم، فنحن نطلب منهم أن يدعو لنا ربنا أو يشفعوا لنا عنده. والدعاء هو الشفاعة، يعني يدعون الله ليعطينا كذا أو لينجينا من كذا، هذه هي الشفاعة التي قصدوها. أما أنهم يزعمون أن مثلا أحدا من الخلق سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أنه يملك مع الله شيء، فهذا ما كان أحد يقوله إلا من المتأخرين الذين ضلوا في عقولهم وفي أفكارهم، وظلهم الشيطان ضلالا مبينا، فزعموا أن بعض الأولياء أنه ملك، أن الله ملكه التصرف، وهذا لم يقله أحد ممن سبق من المشركين، بل هم يقولون إننا نحن أصحاب ذنوب وأصحاب جرائم كثيرة، وهناك من عباد الله من هو ليس له ذنب سواء كان عاقلا أو غير عاقل، فنحن نتوسط به لعل الله ينجينا مما نحن فيه. هذا هو شركهم في الحقيقة. فإذا الذي يدعى الشرك في الدعاء وفي الطلب ودفع الأمور المضرة وجلب الأمور النافعة سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، هذا حقيقة الشرك عندهم. والله جل وعلا سماهم مشركين بهذا، وأخبر أنهم إذا ماتوا على ذلك فأنه لا يغفره لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق أن الشرك كله منشأه ومبدأه طلب الشفاعة، وهذه هي الشفاعة التي تطلب من دون الله، هي شرك، شرك بالله جل وعلا، لأنه زعم أن مخلوقا ينتفع به، وأن مخلوقا مثلا أنه يستطيع أن يطلب أن يشفع من دون الله، من دون أن يأمره الله. فمن زعم هذا فقد وقع فيما وقع فيه المشركين، فيكون ذلك مانعا له من شفاعة الشفعاء. إن الله أخبر أن المشرك لا تناله شفاعة الشافعين، وأنه ليس له شفيع عند الله جل وعلا ولا ولي. فهم يأتون بالأمور التي تمنع الشفاعة، فالشفاعة يكون لله. فقوله في هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا، يعني أنه هو الذي يملك الشفاعة حيث يأمر من يشاء أن يشفع، ولا أحد يشفع عنده إلا إذا أمره بالشفاعة. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا يرضى الشرك، ولا يرضى عن الذين خالفوا الرسول، وإنما يرضى التوحيد. ولهذا يقول جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عبادته وحده. أما طلب من مخلوق ودعاء لمخلوق فهو شرك لا يرضاه، فهو يأتي بما يمنع إجابة الله له، حيث ظن أنه أن الشفاعة أنها تنفعه، فهي في الواقع تبعده عن الله جل وعلا. فهو قال لا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا الشفاعة لها شرطان، أحدهما إذن الله، يعني أمره أن يشفع الشافع، والثاني أن يكون المشفوع له مرضي عنه، قد رضي الله عنه. فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين فالشفاعة غير واقعة ولا موجودة، لا وجود لها. والشفاعة إذن تكون لمن رضي الله عنه ولمن أذن له، هذه الشفاعة التي تقع. والشفاعة التي لا تقع هي التي يزعمها المشركون أنها تكون بالوساطة، بطلب الوساطة، فالوساطة لا تنفع بل تضر، لأن الوساطة التي تنفع هي التي أمر الله بها، يعني أن تطلب الشفاعة من الله نفسه. ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، فإذا أردت أن تنتفع بالشفاعة فاطلبها من الله، تقول اللهم شفع في عبادك من الملائكة ومن الرسل ومن من تأذن له أن يشفع. أما أن يطلبها من المخلوق فهذا طريق لمنعها. وقوله قبل هذا في الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني قال أولو كانوا لا يملكون شيء، يعني تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيء ولا يعقلون، لأنهم إما أن يكون جماد من حجر ولا شجر كما كان الكفار يفعلونه، يقولون الحجر ليس له ذنب والشجرة ليست لها ذنب فنحن نتوسط بها لأنها لا ذنوب لها، أو يكون ميت لا يسمع ولا يعقل ولا يملك شيء، لأن الطلب من غير المالك هذا شرك بالله جل وعلا. فهما بين هذا أو هذا، كلها لا تملك شيء. ولهذا قال أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون، وشيء مطلق لا يملك شيء، يعني لا يستطيع أن يطلب من الله، وكذلك لا يستطيع أن يجلب منفعة أو يدفع مضرة، وكذلك هم لا يعقلون. كيف يسأل من الذي لا يعقل؟ الذي لا يعقل لا يدري ما من يسأل ومن لا يسأل، فإذا السؤال ذاهب لا قيمة له. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فلا أحد يملك معه شيء، لا شفاعة ولا غيرها، فهو المالك لكل شيء. فالواجب الطلب منه أن يطلب الخير من الله ودفع الشر من الله ومنه الشفاعة، إذا أردت أن الله جل وعلا يشفع فيك عباده الشافعون فاطلبها من الله ولا تطلبها من أحد. ولا يجوز أن نطلب الشفاعة من الرسول أو من الملك أو من غيره، فإن الرسول لا يطلب منه مع الله شيء، وإنما هو شافع بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن جاء بالتوحيد، يعني عبد الله وحده ولم يعبد معه غيره. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم وأموات كذلك، حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها كلها فليس لمن يدعونهم منها شيء. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره من دون إذنه ورضاه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائنا من كان. وقوله ثم إليه ترجعون، أي فتعلمون أنهم لا يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني هذا كلام الشفعاء، الشفعاء الذين يطلبون منهم، قل فزيّلنا بينهم، يعني اختلف وقع الخلاف بينهم، كل واحد زاول الآخر خالفه، فالشفع المشفع الذي يطلب منه الشفاعة أنكر ذلك وقال: كفى بالله بيني وبينك شهيد، إني بريء منك وإني ما أمرتك ولا رضيت بهذا، فكفر به وتبرأ منه، وهو في الدنيا يزعم أنه يكون شفيعا له ويطلب منه، ولكنه في الآخرة يعاديه. ولهذا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى دعاءهم عبادة، ثم أخبر أنهم يكفرون بهذه العبادة وأنهم يتبرؤون ممن يدعوهم للشفاعة. لكن المشرك لا يعقل هذا ولا يفهمه، لأن الله جل وعلا قضى عليه بالشقاء، فأصبح يطلب من حيث يمنع، يعني يطلب شفاعة شفاعة من ينكر ذلك ويتبرأ منه، والله جل وعلا لا يرضى أن يدعى غيره، يجب أن يكون هو المدعو فقط، وهذا هو الطريق، طريق الشفاعة. والشفاعة لا تكون إلا للموحد. ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل الإخلاص. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني يكون يعبد الله وحده، فهذا هو الذي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يدعو مخلوقا فهذا الدعاء يمنع الشفاعة، لأن هذا شرك، والمشرك لا تناله شفاعة الشافعين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر ذلك عليهم، وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، كقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقوله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن جرير: في هذه الآية نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا قيل له اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى، هذا كثير في القرآن، يعني إن الله جل وعلا يخبر أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه، ولا تكون إلا لأهل الإخلاص والصدق. آيات كثيرة مثل قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشيء الذي لا يعلمه الله، لا يعلم وجوده لا في السماء ولا الأرض، لا حقيقة له، فالله لا يخفى عليه شيء، وعلمه محيط بكل شيء. فمعنى أن هذا لا يقع ولا يوجد، وإنما هي ظنون وأوهام من المشركين. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ فإذا كان ما لا وجود له لا في السماء ولا في الأرض فهو وهم وظن كاذب لا حقيقة له. فإذا إذا تبين الأمر لمن يكون هذه حاله يقع في الحيرة ويبهت ويعلم أنه خسر وأنه لا يمكن نجاته، فات الأوان وانتهى. فالمقصود يقول أن هذه أمور كثيرة يخبر جل وعلا في آيات متعددة أن الذي يدعو غيره ويزعم أنه يشفع له أنه مشرك بالله جل وعلا، وأن هذا سبيل إلى عذابه، ومن حيث ظن أنه ينتفع بدعوته، فصارت هذه الدعوة مانعة من الشفاعة التي يزعمها. ولهذا قال في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لا وجود لشفاعة تكون بغير إذنه، وهو جل وعلا لا يأذن إلا لأهل التوحيد، يعني يأذن لهم بالشفاعة، فأهل التوحيد هم الذين يشفع لهم. والشفاعة التي تقع من الشفعاء لا تكون إلا إذا أمر، يعني يأمرهم أن يشفعوا، وأمره لهم بالشفاعة حتى يكرمهم بذلك فقط، وإلا الشفاعة له والأمر كله له، ولا أحد يملك معه شيء. فعلى هذا يجب أن يكون الدعاء لله وحده والعبادة لله وحده، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فمن دعا مخلوقا فقد عبده، إلا إذا كان المدعو حيا حاضرا قادرا ويدعى بالشيء الذي يستطيعه، يقول أسألك كذا أسألك من كذا. أما إذا كان المدعو ميت أو جماد أو يدعى في شيء لا يستطيعه فهذا الدعاء هو العبادة، وهو شرك، شرك بالله جل وعلا، ويكون ذلك طريقا أو سبيلا أو حجة عليه يوم القيامة أنه مشرك وعبد مخلوقا لا يملك شيئا ولا يكون له مع الله أي تصرف، والتصرف كله لله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال أبو حيان: كم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. وكم لفظها مفرد ومعناها جمع، وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها؟ يعني المعنى يقول: كثير من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تقع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشفع منهم أن يشفع ويرضى عن المشفوع له. فهذان الشرطان اللذان سبق ذكرهما، يعني أمره للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع، والله لا يرضى إلا التوحيد، فمن لم يأتي به فلا يرضى عنه، فلا تقع الشفاعة له. فمعنى هذا مفهومه أيضا أن الملائكة يكون منهم من يشفع، ولكن بعدما يأمرهم الله، وبدون أمر الله لا أحد يجرأ أنه يتقدم في طلب الشفاعة من الله، وليس كالمخلوق. المخلوق قد يشفع عنده من لا يحب أن يشفع، ولكن مع ذلك يضطر إلى قبول شفاعته، كزوجة أو ولد أو وزير أو قريب. أما رب العالمين لتمام ملكه فإنه لا أحد يجرأ أن يطلب الشفاعة منه حتى يقول له اشفع، لأن الملك كله له والأمر كله له. فتمام الملك، من تمام الملك منع الشفاعة إلا بإذنه، ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع الشفاعة عند الله جل وعلا. فإذا المشرك الذي يطلب الشفاعة من غير الله يأتي بشيء يكون سببا لمنع الشفاعة له فلا يشفع له، وهو الشرك، لأنه طلب ودعا غير الله، وهذا هو الطريق لمنع الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت في هذه الآيات، في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله وهو الموحد لا المشرك، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلم يقل أسعد الناس بشفاعة من دعاني، فإن قال المشرك أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذن لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي. قيل فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه. ولهذا كيف يقول مثلا أنا أعلم أن الأمر كله لله ولكن أدعو فلان ليشفع لي؟ طيب إذا كنت تعلم أن الأمر كله لله فهذه مراغمة ومحادة لله جل وعلا ومخالفة لأمره، إذا كنت تعلم أن الأمر كله لله فادعوه، ادعو الله أن يشفع فيك الشفعاء، أما أن تدعو الشفيع نفسه فهذا شرك ودعوة لغير الله. فالدعاء هو العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما الذي يدعو غير الله فهو يأتي بسبب يمنع الشفاعة أن تقع له. المراغمة يعني والمكابرة غير هذا، يعني لأنهم اتخذوا هذه الطرق وسلكوها وظنوا أنها تنفع، والواقع أنها سبب لعذابهم، لأن هذا هو الشرك بعينه وهو مذهب المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله يطلبون منهم الوساطة أن يتوسطوا لهم عند الله. هذا لا يمكن، الوساطة لا تقع إلا إذا أمر الله جل وعلا بها، أما أن تكون رأسا تطلب من مخلوق فهذا هو الطريق لمنعها ومنع أن تناله شفاعة الشافعي. قال رحمه الله ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا وصف المخلوق، كل مخلوق هكذا، ما ينفع ولا يضر، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تدعو مخلوقا أصلا أن يدعو لا تكون الدعاء له، وليجب أن يكون الدعاء لله جل وعلا فهو الذي يضر وينفع، وبدونه ما أحد يضر ولا ينفع، لا ملك ولا نبي ولا ولي، فهم لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله جل وعلا. أما أن يقول أنا أدعوهم ليكون ذلك بإذن الله فهذا طريق غير شرعي، وإذا سلك الإنسان طريقا غير مشروع غير مأمور به فهو الطريق لمنعه من أن ينتناله الشفاعة. نعم. قال رحمه الله فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال ابن كثير تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكذلك غيرهم من المعبودات كلها تتبرأ من العابد، حتى إبليس في ذلك اليوم يتبرأ ممن أطاعه واتبعه، كما قال الله جل وعلا عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان يعني حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني مجرد دعوة فقط فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لأنكم اللوم عليكم عندكم عقول وعندكم أفكار وجاءتكم الرسل والبينات ولكن تركتموها واتبعتم الهوى. فعلى كل حال يعني كل مدعو يتبرأ من داعيه يوم القيامة ويكفر بدعوته ولا ينجو إلا من كان يدعو الله وحده ما ينجو إلا أهل التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله. ومن أخص العبادة الدعاء وطلب الشفاعة فيجب أن يكون هذا من الله وحده. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. ماذا يعني يسأل عيسى حتى يكون إذا كان مثلا عيسى عليه السلام يسأله جل وعلا يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله حتى يتبين الذين اتخذوه إله هو أمه أنه لا حجة لهم وأن العذاب لازم لهم. إذا كان المدعو مثلا يسأل ويكون هذا السؤال فيه يعني تأنيب مثلا وفيه تخويف هذا مثل سؤال الذي ظلم وهو لا يملك شيء كقوله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني هل لها ذنب؟ لا ليس لها ذنب ومع ذلك تسأل بأي ذنب قتلت. فهذا تبكيت وتخويف للفاعل نفسه الوائد الذي وعدها والوائد هو الدفن كونه دفنها حية خوفا من العار. يقول زعم الله خلقها وتكفل بحالها وبرزقها كيف أنت تجرأ على أنك تقتلها. فالمقصود هذا مثله كون عيسى عليه السلام يسأل يعني تبكيت وتخويف وتهديد للفاعل نفسه الذي عبد عيسى وعبد أمه. إذا كان عيسى أيضا يسأل فلكنه لا يسأل العابد يؤخذ بذنبه ويلقى في جهنم لأنه لا عذر له ولا حجة له عبد مخلوقا من دون الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وروى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي كان مثلا المدعو كله هذه صفة المدعوين من دون الله كلهم لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تخفيفه أو تحويله من مكان إلى آخر. فإذا معناه أنهم لا يملكون شيئا فدعوتهم باطلة وهي طريقا للضلال بل طريق للعذاب أن الله يعذبهم. نعم. قال رحمه الله وروى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كلاهما بالياء. سواء كان هذا ولا غيره يعني يصدق هذا على كل من يدعو من يعبد الله من ولي ولا نبي ولا ملك من الملائكة وغيرهم فكلهم يخافون الله ويتقربون إليه وهم غافلون عمن يدعوهم ومن يجعلهم وسائط مثل الذي يدعو علي ولا الحسين وإلا النبي وإلا أي مدعو كان من الصالحين، فإنه غافل عن هذا وهو مشغول بأمره. فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وقال أبرأ إلى الله من هذا الذي كان يدعوني وأنا لا أرضى بهذا، ويصبح عدوا له متبرئا منه. فسواء كان من الجن ولا من الإنس، ما ذكر يقول إنه كان قوم هذا أو بعض العرب كانوا يعبدون الجن، إذا مثلا خاف دعا الجن قال أعوذ بسيد هذا المكان من سفهاء قومه، فهذه عبادة عبادتهم إياهم، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا أو زادوهم تماديا بالشرك. وسواء كان هذا ولا هذا هو كله ضلال، ضلال سلكوه وصار سببا في عذابهم وفي كون الله جل وعلا يجعلهم في جهنم لأنهم مشركون. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: قد كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. وفي رواية عنه عندهما في قوله: فلا يملكون كشف الضر عنكم، قال: عيسى وأمه وعزير. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال ابن إسحاق لما ذكر قصة ابن الزبعرة ومخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قال: وأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ابن الزبعرة لما نزل الآية التي فيها يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال: إذن أخصم محمد. فجاء إليه قال: أليس عيسى وأمه والعزير يعبدون؟ إذن هم يكونون من حصب جهنم. هذه مخاصمته. فأنزل الله قوله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآيات. فالمشركون يبحثون عن الشيء الذي يتعلقون به، فزعم أنه يخصم الرسول بهذا، هذه الخصومة عليه ليس له، لأن عيسى وأمه والعزير وكل من يعبد الله لا يرضى بالعبادة بل هو يتبرأ منها، ولو رضي لكان مشركا. الذي يأمر مثلا أنه يدعى أو يعبد من دون الله جل وعلا ما يمكن أن يكون من أولياء الله، ولا يمكن أن يكون من فضلا من المؤمنين، فضلا عن الأولياء، فضلا عن الرسل. فالله جل وعلا بين الحق ووضحه، والمؤمنون يتبعون الحق ولا يرضون أنهم يدعون من دون الله، ما يرضون أنها تطلب منهم الشفاعة رأسا. بل لما قال رجل من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه ذلك وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فالأمر كله لله، ومن دعا من دون الله أحدا أو طلب منه شفاعة فإنه إذا كان متقيا مؤمنا لا يرضى بهذا ويتبرأ منه، كما أخبر الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وروى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من آذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالتهم، فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: إنهن لهن الغرانيق، الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لترجى، وإن شفاعتهن لترتجى. وكان ذلك من شجع الشيطان وفتنته. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها، وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني أن المعنى تمنى يعني تلا وقراء، فألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى في مسامع المشركين، في يعني يخيل لهم أن هذا من كلام الرسول وليس منه، وهو قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لترتجى، يعني يكون هذا من سجع الشيطان وكلامه وليس من كلام الرسول، الرسول ما تكلم بهذا. فلما قيل له: إنك قلت ذلك، أنكر قال: لم أقل. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية التي في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. هذه القصة رؤية مرسلة ليست متصلة السند، ورؤيت بأسانيد غير صحيحة، ولكن أصل القصة موجود في الصحيحين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد، وسجد الكفار كلهم، هذا في الصحيحين. يقول ابن مسعود: إلا رجل منهم أخذ حصبة ووضعها على جبهته وقال: لا أجعل أستي هي التي فوق. وهذا من باب الكبر، تكبر. يقول: رأيته مقتولا يوم بدر وسحب وألقي في بئر من تلك. ثم إن هذه لما إنه سجد وسجد الكفار فشى الأمر، ووصل المهاجرين الذين كانوا في أرض الحبشة، وقيل لهم: إن كفار قريش أسلموا، فرجع من رجع منهم. لما وصلوا مكة وقال لهم الرسول: كذبتم ما قلت هذا وإنما قاله الشيطان، عادوا إلى أشد ما كانوا عليه أول. فالمقصود أن هذه قصة بعض العلماء أنكرها وقال هذه تنافي العصمة فهي باطلة من أصلها، ومنهم من أثبتها وقال ليست العصمة، يعني ليست منافية للعصمة لأن الرسول لم يقلها، وإنما هذا من قول الشيطان وإلقائه وفتنته التي ألقاها في مسامعهم، أما الرسول فلم يقلها ومنهم من قال لا مانع من كون الشيطان يلقي في مسامعهم ثم يحكم الله آياته ويبين الحق ويوضحه، ويكون ذلك فتنة لمن شاء الله أن يفتنه. ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فبين أن النسخ هو إزالة ذلك الذي ألقاه الشيطان ويحكم آياته، ويكون هذا فتنة لمن أراد الله أن يفتنه، وهذا غير منافذ للعصمة. نعم، لأن العصمة فيما يبلغه الرسول، والذي بلغه ليس مما يلقيه الشيطان، وبلغ آيات الله وأمره وحكمه الذي يحكم به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم سجع أحسن الله إليكم. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم. وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق بعضها صحيح، يعني طرق التي من الناس مرسلة ليست متصلة، ولكن أصل القصة كما قلت أنها في الصحيحين. نعم. قال ورويت عن جماعة بدون قوله تلك الغرائق العلا وإن شبعتم لترجن، هذا ليس بصحيح، هذه القصة اللي كانت مرسلة. يقول أصل القصة أنها صحيحة، يعني أن قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وجاء إلى قوله فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني أنه لما قالت أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن الشيطان قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا ما جاء يعني بسند صحيح، وإنما جاء في روايات مرسلة منقطعة قطعة السند، وروي عن ابن عباس ولكنه بهذه الروايات المنقطعة. والصحيح في الصحيح أن الرسول لما قرأ هذه السورة سجد، فسجد المشركون كلهم إلا رجل واحد يقول ابن مسعود رفع حصبة إلى جبهته ووضع جبهته عليها وقال لا تكون السهية الفوق، يقول رأيته مقتولا يوم بدر، هذا هو الصحيح أنه قرأها فسجدوا. ولكن سجدوا لماذا؟ لماذا سجدوا؟ لابد في سبب، والسبب الذي سجدوا من أجله أن ألقى الشيطان في أذان في آذانهم هذا الكلام، وظنوا أن كلام الشيطان هو كلام الرسول فسجدوا لأجل ذلك، قالوا ما ذكر آلهتنا بخير لهذه المرة، فلما قالوا له إنك قلت كذا أنكر ذلك قال لم أقول، فاشتد أذاهم أكثر وكفرهم أكثر، لأنهم ظنوا أن الذي سمعوه من الشيطان هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وهذا هو السبب في سجودهم أنهم سجدوا لما سجد الرسول، والسبب في إفشاء هذا الأمر حتى وصل إلى الحبشة أن المشركين أسلموا ودخلوا في الدين لما سجدوا. ثم لما بلغهم الرسول وأنكر عليهم الرسول هذا الأمر اشتد كفرهم أشد وأذاهم للمسلمين أشد، ولكن هذا من الفتن من الامتحان والابتلاء، ابتلى به بعض من كان إيمانه ليس متمكنا، فقال إذن الشيطان يلقي في دعوته وفي كلامه وفي ما يبلغه. فلهذا قال الله جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، ليكون ما يلقي الشيطان فتنة لمن في قلوبهم مرض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم. يعني هؤلاء من التابعين، ويكون مرسل، يعني الكلام مرسل، يقول أن هذه القصة إنها صحيحة، إنهم قالوها، إنها وقعت كذا. نعم. قال رحمه الله: وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم، وأصلها في الصحيحين. أصلها في الصحيحين، أن الرسول لما قرأ هذه السورة سجد، فسجد الكفار، هذا الذي في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: والمقصود منها قوله: وإنهن لهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فإن الغرانيق هي الملائكة على قول، وعلى آخر هي الأصنام، ولا تنافي بينهما. فإن المقصود بعبادتهم، يعني زعم المشركين أنها غرانيق، يعني أصنامهم، أما تسمية الملائكة غرانيق فهذا غير صحيح. يعني الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس جنسهم من جنس بني آدم، من جنس آخر، لهذا سماهم عباد. فلا يجوز أن نسميهم لا ذكور ولا إناث، بل نقول عباد مكرمون كما أخبر الله جل وعلا. وهم أيضا خلقوا من نور، وبنو آدم خلقوا من تراب أصلهم، فالأصل غير الأصل. نعم. قال رحمه الله: فإن المقصود بعبادتهم الأصنام والملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضى لجواز عبادة الملائكة، المقتضي نعم، يعني سمعوه من الشيطان، ما سمعوه من الرسول. نعم. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فرضوا عنه وسجدوا معه، وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة، حتى طارت الكلمة كل مطار، وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون: نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة.